بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وصلنا عند سورة الفيل. قال الله جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة الفيل مكية. قال الله: ألم ترى يا محمد أيها النبي كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هذا إبرهة الحبشي وجنوده لما أن أرادوا أن يغزوا مكة ويحطموا في ظنهم ويهدموا البيت، كل هذا من أجل أن لا يحج العرب إليه، وأراد أن يحجوا إلى صنعاء حيث أوجد كنيسة في قصص وأخبار ذكرها أصحاب السير كمحمد ابن إسحاق وغيره. فحادثة الفيل وإبرها في إرادتهم هدم الكعبة كان حدث جلل. العرب ما استطاعوا ولا قووا على أن يتوجهوا أو أن يواجهوا إبرهة الحبشي وجنوده، سيما وقد نما الخبر بأن معهم فيلة، ومنهم من يقول أن معهم فيل عظيم. فهاب العرب هذا الجيش المصحوب بالفيلة وعجزوا عن مواجهة إبرهة، بينما هم عازمون على هذا الأمر وقد رحلوا إلى مكة أو رغبوا في الذهاب إلى مكة لهدم البيت. الله جل في علاه انتقم من أبرهة وجنوده، فكان انتقاما شديدا عظم فيه بيت الله جل في علاه، وهاب الناس أمر هذا البيت المعظم بيت الله، وصاروا أكثر تعظيما له وإجلالا. قال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ أي ما قد مكروا به وما قد هموا به من تخريب الكعبة والتخطيط لذلك، جعله ربنا في تضليل، ضياعا وسوء عاقبة، فما حصلوا إلا الخسران المبين. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي أنها جماعات من الطير متتابعة جاءوا إلى هذه الفيلة، طير ضعيف صغير، وقد يكون كبيرا لكنه لا يكون بحجم هذه الفيلة ولا في ضخامتها. ومع هذا قدر الله جل في علاه أن يصد الفيلة الضخمة بمثل هذه الطير التي تحمل في مناقيرها حجارة. ولذلك بيّن الله جل في علاه قدرته وعظيم إعجازه أن تقوم هذه الطير الصغيرة بدفع ورمي الحجارة على هذه الفيلة الضخمة. قال: ترميهم بحجارة من سجيل، أي من طين محمى صلب، رمت هذه الطير على هذه الفيلة وجنود أبرهة الحبشي فهلكوا جميعا. قال: فجعلهم، أي جعل هذه الجموع التي جاءت لتهدم بيت الله، جعلهم كعصف مأكول. والمراد بالعصف المأكول الزرع، إذا ما هجمت عليه الماشية الزرع والتبن ونحو ذلك تأكله الماشية وتطأه بأقدامها، فلن يكون شيئا، فصار أمرهم خسارا وصاروا في ذل وهوان لما أرادوا أن يهدموا بيت الله العظيم. لذلك هذه من الآيات العظيمة أن الله جل في علا يدفع عن بيته وينصر بيته ويجعله معظما في النفوس، فبعد ذلك هاب الناس جميعا بيت الله، وصار هذا البيت معظما أيما تعظيم، وأذل الله أبرهة ومن كان معه. في هذا العام، عام الفيل، ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت هذه القصة، قصة الفيل وأبرهة، من جملة ما تقدم مبعثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأذن بمولده. ثم سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كثير من المفسرين يرون أن الجار والمجرور لإيلاف قريش أنهم متعلقان بالسورة التي قبل، وهي سورة الفيل. ما حصل من هلاك أبرهة وجنوده كل ذلك من أجل أن يهنأ العرب أو يهنأ أهل قريش ويعيشون أمنا وأمانا لأجل تجاراتهم ومكاسبهم، إذ لو قدر لأبرهة أن يتمكن مما قد نوى تعذر أن يعيشوا آمنين، وتعذر أن يعيشوا في طمأنينة ورغد عيش. قال الله جل في علا ممتنا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. لذلك قال هنا لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فإن قريش كانوا يرحلون رحلتين، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف. أما رحلة الشتاء فإلى اليمن، وأما رحلة الصيف فإلى الشام، يذهبون ويعودون بكل أمن، فهي نعمة تستوجب شكر المنعم جل في علاه وأن يخلصوا له الدين. ولذلك قال: فليعبدوا رب هذا البيت، أن يخلصوا عبادتهم لله جل في علاه وألا يشركوا به شيئا. فليعبدوا رب هذا البيت، وحدوه بالعبادة كما قد جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما، كما قال الله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. ثم قال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي رب البيت هو جل في علا أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، تفضل عليهم بالأطعمة والأمن، وهي من أعظم النعم التي تستوجب الشكر وإخلاص الدين لله جل في علا. ولهذا استجاب من استجاب لهذا الأمر، فليعبدوا رب هذا البيت. استجاب من استجاب، جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة، ومن عصى سلبا أو سلبهما، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ثم بعد ذلك سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أرأيت أي أيها النبي، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والاستفهام هنا للتعجب، أرأيت الذي يكذب بالدين، والمراد أنه يكذب بالجزاء والثواب. فذلك الذي يدوع اليتيم، أي الذي يقهره ويظلمه حقه ويدفعه، هذا من أوصاف المكذبين بيوم الجزاء والثواب. ولا يحض على طعام المسكين، أي أنه لا يدعو الآخرين لإطعام المسكين، فما كما أنه يدفع اليتيم فإنه كذلك أيضا لا يحض غيره على أن يطعمه، لا يطعم هو ولا ينفق، فكيف يكون منه أن يحض غيره أو أن يستحثه؟ لذلك قال الله جل في علاه في آية أخرى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. والفقير الذي لا شيء له يقوم بكفايته. ثم قال الله جل في علاه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. المراد الذين يتركون الصلاة، لا، بل المراد بالسهو هنا الذين يؤخرونها عن وقتها. ولا ريب أن السهو عن الصلاة ولا ليس في الصلاة، فإن السهو في الصلاة قد يحصل، قد حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم أنساها، فقد قال: إنني بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فالسهو يحصل، وقد يكون الباعث له الشك، وقد يكون الباعث الزيادة، أو قد يكون النقصان، أقصد باعث سجود السهو كي يجبر ما قد حصل له، لكن السهو يحصل لأنه بشر. هؤلاء لا يسهون في صلاتهم، إنما يسهون عن صلاتهم، والمقصود هنا تأخيرها عن وقتها، ربما لا يفعلها بالكلية، وقد يتكاسل عن أدائها إلى آخر الوقت. وهذا يدل على وجود خصلة من خصلة المنافقين، فإن الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها هؤلاء موصوفون بالنفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والمقصود آخر صلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى. وانظر إلى قوله: لا يذكر الله فيها إلا قليلا، ما كان الحامل له على الصلاة إلا مراءة الناس، كما قال الله جل في علاه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلذلك قال الله جل في علا بعد هذه الآية: الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. يراؤون الناس ويلحظون رؤية الناس، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به. فالرياء يعتبر أمرا خطيرا على عبادة المرء، ينافي الإخلاص، وقد يبطل العمل إذا كان الأصل في الباعث على العمل رؤية الناس، عمل باطل. أما إذا تخلل العبادة فينقص من ثوابها وينقص من الأجر المترتب عليها بحسب ما قد انصرف من نيته وقصده. قال: ويمنعون الماعون، لا هم أحسنوا في عبادة ربهم ولا هم أحسنوا مع خلقه، فمن شأنهم أنهم يمنعون ما يبدل عادة بين الناس كالفأس مثلا والقدر والدل، فإن الناس يعين بعضهم بعضا، فهؤلاء من شؤم ما هم عليه لا يبذلون ما يبذله الناس عادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل معروف صدقة. ثم سورة الكوثر، قال الله جل في علا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة يمتن الله جل في علا على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه الكوثر، وهو الخير العميم والفضل العظيم، ومن ذلكم النهر الذي من الله به جل في علا على نبيه يوم القيامة. لذلك يعتبر هذا من أعظم الشرف الذي بوأه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبينا. وهذا الحوض قد ورد صفته في أحاديث، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو بين أظهرنا يقول الصحابي في المسجد: إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، قلنا: يا رسول الله ما أضحكك؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد بينهم فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا فيه دليل أن أهل البدع الذين غيروا وبدلوا وأحدثوا لا يريدون على النبي صلى الله عليه وسلم في حوضه ولا يشربون منه أبدا، نظير ما قد أحدثوا وغيروا من دين الله، كأني بعصاي أذوذ على حوضي لأهل اليمن. والملائكة تدفع بعض الناس فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لا يزالون مرتدين منذ أن فارقتهم، فيقال: سحقا سحقا. وفي الحديث أيضا فيما روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وأيضا لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم مضى به جبريل إلى السماء الدنيا، فإذا هو بنهر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فذهب يشم ترابا فإذا هو مسك، قال: يا جبريل ما هذا النار؟ قال: هو الكوثر الذي خبأ لك ربك. فهذا من أعظم المنن والعطايا التي تفضل بها رب العالمين على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، كما قد أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلكم هذا النهر الذي له الصفة العظيمة، فاعبد الله وحده جل في علا، تصلي مخلصا له في المكتوبة والنافلة، وأيضا تنحر بسم الله جل في علا، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلذلك كما أنك تصلي لله مخلصا فإنك تنحر لله مخلصا. ومما يدلك على أن النحر أيضا عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من ذبح لغير الله فقد أشرك، فلا يجوز أن يذبح المرء إلا لله جل في علاه ذاكرا لاسمه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فصلي لربك وانحر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرحل في يوم عيد الأضحى في المناسك، يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. قال أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم. قال: شاتك شات لحم؟ قال: فإن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: تجزئك ولا تجزي أحدا بعدك. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته ثم ينحر بعدها لا قبل الصلاة. قال هنا: وقوله إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومبغض من ما جئت به من الهدى والحق، هو الأقل الأذل المنقطع ذكره. وقد كانوا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده أنه قد انقطع ذكره، فالله جل في علا خيب ما يظنون وأبقى ذكره على رؤوس الأشهاد. فالشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يصح إسلام أحد إلا بهما. وهكذا في الأذان كذلك: لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. اقترنت الشهادة برسالته بالشهادة بألوهية الله وحده لا شريك له. قال: إن شانئك هو الأبتر، فكل من خاصم النبي صلى الله عليه وسلم وكل من حارب دعوته انقطع إلى ذل وهوان، وصار ذليلا منقطع الذكر. وكل من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء ومن الدعاة إلى الله ومن المجاهدين في سبيل الله، فلهم من علو الذكر ما قد كان لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ قد اقتفوا أثره. والمقصود بالذكر هنا أن الله يرفع ذكرهم، لا المقصود التسوية. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو النبي المرسل، وهؤلاء العلماء والأئمة هم أتباع الأنبياء بحق، وهم وراث الرسل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. ثم بعد ذلك سورة الكافرون، قال الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذه سورة الكافرون، وتسمى سورة البراءة من الشرك والمشركين. الله أمر نبيه: قل أيها النبي، يا أيها الكافرون، الكافرون الذين يعبدون مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأحجار، وقد يعبدون الأنبياء والملائكة والشمس والقمر كفار على تعدد أحوالهم، قل يا محمد، يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون. لذلك ينبغي البراءة من الكفر وأهله، ولا يتم إيمان العبد حتى يحقق الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين ولكتابه ويتبرأ من الكفار. جملة: الكفار يجب على كل مسلم أن يبغضهم بغضا تاما، وأن يكون الكافرون محل بغض في قلبه. الله جل في علا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ويقول الله جل في علا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فالواجب تجاه الكافر البغضاء التامة. كذلك أيضا قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ففيه أنه قدم الكفر بالطاغوت، كل ما عبد من دون الله وهو راض، الذي يجري في مثل هذا الزمان التهوين من أمر البراءة من المشركين. بل ذهب بعض أرباب البدع إلى أن العداوة بيننا وبينهم ليست عداوة دينية، كما قد قاله القرضاوي حول اليهود: ليس بيننا وبينهم عداوة دينية، أخذوا أرضنا ونريد أن نستردها. انظر كيف يفهم أمثال هؤلاء الإسلام فهما سيئا، ويذلون هذا الدين أمام جبروت هؤلاء اليهود والنصارى. لذلك لا تثبت قدم الإسلام لأحد كائنا من كان حتى يتبرأ من الكافرين ويرفع صوته: لا أعبد ما تعبدون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فقد حرم الله ماله ودمه وحسابه على الله، أو بهذا المعنى. فلا يكتفى بأن يؤمن بالله حتى يكفر بمن سواه. إذا آمنت مثلا بحاكمية الله جل في علاه فيجب أن تكفر بكل قوانين البشر وأحكام البشر كي يصح إسلامك. وهكذا إذا آمنت بالله جل في علاه ربا وإلها، ينبغي أن تكفر بكل ما قد عبد من الأصنام والأوثان والأحجار. أما أن تدعي أنك مسلم ثم تعبد غير الله أو تخضع لغير شريعته فإن هذا لا يعد إسلاما. قال: لا أعبد ما تعبدون، أي من الأصنام والأوثان التي اتخذتموها أندادا وشركاء. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أنهم يعبدون الله في جملة ما يعبدون، لكن العبادة لله لا تكون إلا بالإخلاص. ولا أنتم عابدون ما أعبد، إذا كنتم تدعون أنكم تعبدون الله جل في علاه فإن عبادة الله لا تكون إلا خالصة. أنتم تدعون عبادة الله وتدعون هبال وتدعون العزى ومناة الآخرة، كذلك أيضا أنتم تزعمون أنكم تعبدون الله وتؤمنون بالكهان وتسألونهم عن أمور الغيب. هذه العبادة لا يعتد بها. ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي أنكم لم تخلصوا الدين لله. ألا لله الدين الخالص، عبادة المؤمن إخلاص الدين لله. أما أنتم لم تخلصوا، شاركتم بالأنداد والأرباب والأصنام والأحجار والأوثان. أما أهل الإيمان فيعبدون الله مخلصين له الدين حنفاء. قال: ولا أنتم عابدون، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، أي أنني لا أعبد ما تعبدون. النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله مخلصا له الدين، وأمته الموحدة من بعده تخلص العبادة لله جل في علاه. هل هم أخلصوا؟ لا، يدعون عبادة الله ويعبدون الأصنام والأوثان. قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الله جل في علاه نعبده مخلصين، وأنتم لا تعبدونه مخلصين، فأنتم لم تنفوا الشريك والند عن الله جل في علاه. ولذلك بان زيف دعواهم أنهم يعبدون الله، والحق أنهم يعبدون غيره، إذ عبادة الله لا تكون إلا خالصة. ثم قال: لكم دينكم ولي دين. هذه براءة تامة منهم ومن دينهم. دينكم عبادة الأصنام والأوثان والأحجار، ولي دين وهو التوحيد الخالص، أن يعبد الله جل في علا مخلصا. استدل أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية: لكم دينكم ولي دين، على أن الكفر كله ملة واحدة، كل الكفر ملة واحدة، فدين الكافرين واحد، يهودا أو نصارى، كل هذا يعتبر دينا باطلا. ومع كفره سماه دينا، أي أنه يدان به لا أنه حق. ثم سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة فيها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بنصر عظيم وفتح مبين، وهو فتح مكة. إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، فهي منا من الله جل في علاه، وهو إعلام بتحقق هذا الأمر وأنه واقع لا محالة. فهذه من المبشرات للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وجاء في الصحيح عن ابن عباس: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لم يدخل هذا لصغار سنه معنا ولنا أبناء مثله؟ قال عمر: إنه ممن قد علمتم، أي من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، فما رؤيت أنه دعاني فيهم إلا ليريهم، فما رؤيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم. فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل؟ يريد أن يبين عمر الفقه الذي عند ابن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن. ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول. انظر إلى فقه عبد الله بن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة يتأول القرآن سبح، يقول في دعائه أو في ذكره: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن أي يعمل به، وهذا من معاني التأويل، يمتثله ويعمل به. وهذه الآية كما قد سمعت مؤذنة بقرب أجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمراد بالفتح هنا كما تقدم فتح مكة قولا واحدا. ثم قول الله عز وجل في سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة مكية. تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسرت يدا وخابت. الأول تبت يدا أبي لهب دعاء عليه، والثاني وتب أي خبر عنه. أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من أشد الأعداء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذية وتنقصا. كان يستدعي الأولاد فيرمونه بالحجارة، وكان أيضا مما أوذي به النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع سل الجزور على ظهره وهو ساجد، وكان أيضا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم ويجر عليه السفهاء. فكان أبو لهب شديد الأذية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خاب وخسر. وثبت في البخاري عن ابن عباس في سبب نزول هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صعد الصفا ذات يوم فقال: يا صاحباه، فاجتمعت إليه قريش قالوا: ما لك؟ قال: رأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أكنتم تصدقونني؟ قالوا: بلى، فإن ما علمنا عنك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله. أبو لهب اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، وكنيته أبو عتبة. ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي الأموال التي جمعها والأولاد والتجارات، لم تغن عنه من الله شيئا. سيصلى نارا ذات لهب، أي ذات شرار ولهب وإحراق شديد. سيصلاها هو وزوجه، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته التي كانت أيضا على نحو ما كان عليه أبو لهب، وهي أروى بنت حرب أم جميل، كانت تحمل شوك السعدان والأذى وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في إيذائه. فأبو لهب وزوجته أخبر ربنا جل في علا أنهما سيصليا نارا ذات لهب، فممن قطع بدخولهم النار. وامرأته حمالة الحطب، أي في عنقها حمالة الحطب، أي أنها كانت تحمل الشوك لتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. في جيدها، أي في عنقها، حبل من مسد ترفع به إلى شفير جهنم، ثم يرمى بها إلى أسفلها. أو قيل أنها تحمل في النار الحطب على زوجها متقلدة في عنقها هذا الحبل. فالرجل والمرأة قد شقيا بسبب عدم الإيمان، وأنهما كانا يؤذيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا جزاء من الله جل في علا لمن عادى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.